يا رزاق يا كريم يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم إلهي لم يخب عبد بظن فيك أمله إلهي فاجزه كرما عن الإحسان إحسانا إلهي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي بعضنا هم بيننا فينا ومنا هم هنا هم بعضنا هم يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين ودع العباد ليدخلوا من كل باب آمنين يا مصر كرمك الذي أعلاك في الذكر المبين سعودي والسعودية غلاها يجري في دمي فديت ترابها الدين المملكة أمي بعد قلبي السعودية بعد عمري فأنعم على أهل الكويت واعفو يا منان واستر كل بيت قلها أدعية تأملها ونصائح حب تبذلها قلها تسبيحا تنقشه وطيور سلام ترسلها كلمات هل تتخيلها التي ينقلها والصحف اليمنى باسمك وذكرك أصبحنا وامسينا نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى نرجو الرضا ويا رب تقبل الرجوى باسمك وذكرك لنا رزاق وجالي سبحانا هبت هبايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله